ولقد آتينا داود سليما نعما for you.

يا بلد يا رب قامت Oh,

وقوتينا العلم من قبلها كنا فلما جاءت قيل لك عرشك قالت كأنه الله الله الله الله صل على النبي.

لتبيننه للناس ولا تكتمونه